بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه قراءة في كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى وفقه الله وفي الدرس الثاني عشر قال رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى الحديث في الأربعين النووية في الأربعون النووية الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبط هو ابن البنت فالأسباط أبناء البنات وابن الابن يقال له حفيد ابن الابن يقال له حفيد وابن البنت يقال له سبط. فالحسن هو ابن علي بن أبي طالب ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجده النبي صلى الله عليه وسلم ووالده علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن بن علي هو خامس الخلفاء الراشدين وليس الحسن بن علي هو خامس الخلفاء الراشدين وليس عمر بن عبد العزيز. والحسن بن علي أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 يعني 30 سنة. وكانت خلافة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أتم الحسن بن علي بعد 6 أشهر أتم 30 سنة رضي الله عنه عن الجميع. فالحسن بن علي هو خامس الخلفاء الراشدين وهو صبت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تنازل عن الخلافة رضي الله عنه وسمي هذا العام بعام الجماعة بعام الجماعة وهذا من رجاحة عقل الحسن رضي الله عنه وأرضاه لما رأى اختلاف الناس وتنازعهم وهذا هو العام لله هؤلاء هم الصادقون مع الله سبحانه وتعالى وليس كهؤلاء المدعين للعمل للدين من المتلاعبين بشريعة الله والحريصين على الإمارة والسلطان والزعامة. فالحسن رأى التنازعات والاختلاف فتنازل عن الإمارة رضي الله عنه وأرضاه فسمي هذا العام بعام الجماعة رضي الله عنه وأرضاه. وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يجمع به بين طائفتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام حسن بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع. وريحانته وصف الحسن بذلك لأنه طيب جمله الله عز وجل في خلقه وفي خلقه. وكما سمعتم ما رواه البخاري من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وهذا يدل على جواز إطلاق الابن على ابن الابن يجوز إطلاق الابن على ابن البنت وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. وصفه بأنه سيد يعني رئيسا معظما ذا قدر في قومه وهو كذلك رضي الله عنه أرضاه لأنه من بيت النبوة ومن آل بيته صلى الله عليه وسلم وحقن الله به دماء المسلمين كما سمعتم لما بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه وتنازل عنها رغبة في اجتماع المسلمين فاجتمعوا على معاوية ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فيقول الحسن رضي الله عنه وارضاه، وهذا يدل على أنه يجوز تنازل الإمام عن الإمارة وأنه لا مانع من ذلك، وأيضا يجوز لأهل الحل والعقد عزل الإمام إذا رأوا أنه لا يصلح للإمارة وأنه قام به عيب يمنعه من القيام بشؤون الحكم والإمارة والسلطان، لا مانع أن يذهب إليه الولاة، والولاة هم الأمراء والعلماء، لا مانع أن يذهبوا إليه ويطلب منه التنازل عن ذلك كما حصل قبل ذلك في التاريخ الإسلامي. وهذا ليس من الخروج على ولي الأمر كما فهم بعض الجهلاء، وإنما هذا أمر مباح وليس ممنوعا. إذا كان يصاب بالعمى أو يصاب بمرض يمنعه من القيام بحقوق الرعية فإنه لا مانع أبدا أن يذهب إليه العلماء، وقد وقع في عهد سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخ الإمام العلامة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وجماعة من العلماء، وأقروا ذلك ولم ينكر أحد منهم ذلك، فما كما في قصة آل سعود المشهورة. فما زعمه البعض في هذه الأيام من أن عزل ولي الأمر هذا مذهب المعتزلة وليس قولا لأهل السنة، فهذا من فرط الجهل والغباء وسوء الفهم. والعجيب أن بعضهم يقول بأن لا يعنيني ابن باز ولا يعنيني محمد إبراهيم ولا يعنيني ابن عثيمين ولا يعنيني كذا ولا كذا. كيف لا يعنيك؟ هؤلاء علماء مجتهدون لهم أن يجتهدوا لأنهم بلغوا مرتبة الاجتهاد، كيف لا يعنيك هذا؟ وهذا من الجهل، وربما ينقل كلاما لم يفهمه كما جاءني بعض الإخوة بمذكرة لأحدهم ونقل فيها كلاما لأبي محمد بن حزم ونتف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يفهم لا كلام ابن حزم ولا كلام ابن تيمية لأنه لم يتلقى العلم عن العلماء، لم يتلقى العلم عن العلماء، وأخذ يناطح بهذا الكلام ولا يفهم المراد منه. فتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة وحقن الله به دماء المسلمين، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. يقول رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المقصود دع ما تشك فيه إلى ما تتيقن فيه، يعني إذا شككت في شيء فدعه، أنه محرم فدعه، وهذا من التقوى، وهذه درجة عالية، وهي المذكورة في قول عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا كان الشيء يعني فيه خلاف بين العلماء هل هو محرم أم مباح، وهل يمكن أن يقع الخلاف في الحرمة والإباحة على الرغم أن بينهما بون شاسع، يعني محرم بعده أو أقل منه مكروه ثم مباح، قد تكون الكراهة للتحريم وقد تكون للتنزيه، فهل يمكن أن يكون الشيء مختلف فيه أنه مباح أو أنه محرم يعني بهذه الدرجة وهذه الهوة؟ نعم يقع ذلك، كما في الضبع مثلا، الضبع مثلا من الحيوانات المفترسة وهو سبع له ناب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أو حرم عليه الصلاة والسلام كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. والضبع من السبع وله ناب، ولكن جاء حديث حسنه بعض العلماء وبعضهم ضعفه، وممن قال بجوازه سماح الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بجواز أكله وحسن حديث في ذلك، وبعض العلماء أو جمع كبير من أهل العلم يقول بأنه محرم وأنه لا يجوز. فلو ودع الإنسان هذا أنه لا يدري هل الحديث حسن أم ضعيف، وترك هذا، قال أفضل نترك هذا، أفضل نترك هذا من باب الورع، فهذا شيء حسن، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولكن ليس معنى ذلك أنه يشك في كل شيء، يعني شيء مباح يشك أنه حرام، لا، إذا كان الشيء مباح وفيه نص شرعي جاء في الكتاب أو السنة فلا تشك في إباحته. ففرق بين الوسوسة والشكوك التي هي أحوال الموسوسين، فهذه مذمومة، لذلك ألف ابن الجوزي رحمه الله كتابة ذم الموسوسين. تكلم ابن القيم رحمه الله في غاثة اللفان من مصايد الشيطان عن ذم الموسوسين وأهل الوسوسة، يعني يشك هل هو تطهر أم لا، يجلس في الخلاء ربما ربع ساعة أو ساعة حتى تفوته صلاة الجماعة، ويظن أن هذا من الورع ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا، هذا غلط، هذا خطأ، وإنما المقصود شيء تشك في حرمته وإباحته فدعه، دعه طالما، حتى وإن لم ترجع، حتى وإن لم ترجع إليك شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر، وعفوا، وهذا يدل على أن الأمر قد يأتي أيضا في الشيء المباح، وقد يأتي الأمر كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى، ذكر أن الأمر قد يأتي للتهديد، وقد يأتي للتعجيز، وقد يأتي للوجوب، وقد يأتي ولا يرد به الوجوب، يرد به الإنكار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا فعل مضارع مقترن بلام الأمر، ولكن الأمر هنا لماذا؟ للتهديد، فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، يخلقوا ذرة، فليخلقوا ذرة، اللام هنا لام الأمر، ولكنها تفيد الأمر هنا للتعجيز. وقد يأتي الأمر للإباحة كقول الله عز وجل في صيد المحرم، قال سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا، هذا أمر، ولكنه يعود إلى حكمه قبل النهي وهو الإباحة، وهو إباحة الصيد. لا يلزم أن الإنسان إذا فك إحرامه أن يصيد، لهذا ليس بلازم. وقول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة، يعني صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض، لا يلزم من هذا صلاة الجمعة أن تذهب تمشي في الأرض، لكن هذا يعود لحكمه قبل النهي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فمنعت التجارة في هذا الوقت لمن تلزمه صلاة الجمعة، ولذلك استثنى العلماء من هذا النهي بعض الأحوال والصفات والأشخاص، كامرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، أو صبي لا يجب عليه صلاة الجمعة، أو مسافر لا يجب عليه صلاة الجمعة، أو غير مستوطن لا يجب عليه صلاة الجمعة، فهؤلاء جميعا يجوز لهم أن يبيعوا ولو كان في وقت صلاة الجمعة ممن لا تلزمه الجمعة. يعني لو زوجتك أرسلت ابنك الصغير أو ابنتك الصغيرة دون البلوغ إلى الدكان تشتري شيء بعد أذان الأول من صلاة الجمعة، هذا مباح أم غير مباح؟ لكن لو أنت طالع بعد الأذان وقلت لك يا عبد الملك اشتري لي بسكويت للبنت، هل يجوز هذا؟ لا يجوز لك، أنت لا يجوز، لأنها يلزمك صلاة الجمعة. أما هي تشتري، نعم، لأن البيع على صلاة الجمعة محرم، لا يجوز، بل هو بيع أصاب أنه بيع فاسد لا يصح. حتى كذلك لو عقد نكاح في ساعة صلاة الجمعة لا يصح، لأنه منهي عنه. نعم، وينتبه لهذا وينبه الناس ويعلم الناس هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. نعم، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة، هو عبد الرحمن بن صخر، واختلف في اسمه على نحو من 20 قولا، أرجحها قولان: أن اسمه ككنيته يعني اسمه أبا هريرة، وهذا قول قواه جماعة من المحدثين، وقيل أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، وهذا أيضا قواه جماعة من أهل العلم، ويلقب برواية الإسلام لأنه أكثر الصحابة رواية الحديث، روى أكثر من 5000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، على الرغم من قصر مدة مرافقته له. قد أسلم رضي الله عنه أرضاه في عام خيبر في عام 70، وتوفي النبي عليه الصلاة بعد ذلك بثلاث سنوات في عام 10، فرفقه كم سنة؟ 3 سنوات، ومع ذلك لقب برواية الإسلام لأنه كان عنده جد ونشاط في طلب العلم وفي رواية الحديث، حتى صار مرجعا للخلفاء وكبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، يعني من تمام دينه. وهذا يدل على أن الدين يزيد وينقص، وأن الإسلام يزيد وينقص. تركه ما لا يعنيه، يعني مما ينقص الإيمان أن يتدخل الإنسان فيما لا يعنيه، شيء لا علاقة لك به، لماذا تتدخل فيه؟ قابلك صديقك، أين تذهب؟ ولماذا تذهب؟ وماذا ستفعل؟ ما لك وله؟ هل أنت مسؤول أن تقول له لماذا تقول له أين تذهب؟ لا تقول له ذلك، هذا لا يجوز، هذا من التدخل في شؤون الناس، وهذا مما يبغض الناس في الشخص، أن يتدخل في أمورهم الخاصة. لا تدخل، بل إن العلماء يسألون عن تفتيش الرجل في هاتف امرأته، قالوا إن هذا لا يجوز، إن هذا من التجسس، إذا لم يكن هناك حاجة إلى ذلك أو ريبة فهذا من التجسس، هذا شيء خاص ليس من حقك أن تتدخل فيه ولا أن تشك فيه. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن ذلك أيضا في التدخل في ما لا يعنيه أن يتدخل في شؤون ولاة الأمور، تدخل في شؤون ولاة الأمور، يعني شيء يقول الملك الرئيس: من أين له هذا القصر الذي في عابدين؟ كيف يعيش في قصر ونحن نعيش في بيت من الطوب اللبن؟ ما تريد الرئيس يعيش في بيت من الطوب اللبن ويقابل الوفود في بيت من الطوب اللبن؟ وربما احتج بعض هؤلاء الجهلاء بما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري في صحيحه، لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بين القبور فسمع امرأة تنعى صبيا لها، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: دعك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تكن تعلم أنه هو صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرك قال عليه الصلاة ذهبت تعتذر، قالت: فلم أجد عنده بوابين. فيقول: شوف، الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لم يتخذ بواب، لم يتخذ سكرتير، يبقى إذن لا يجوز اتخاذ السكرتير ولا البواب، والملك يدخل عليه اللي يدخل، ويمشي في الشارع بلا حارس. أها، طب النبي اتخذ في حديث آخر في الصحيحين اتخذ بواب، قال: من يحرسنا الليلة وله الجنة. لماذا تأخذ بها تترك هذا؟ وهذه حكاية حال ليست مقصودة لذاتها، ليس مقصودا لذاته أنه عليه الصلاة والسلام لا يتخذ بوابا، ولو اتخذ الحاكم أو الأمير أو الموظف شخصا ينظم له الداخلين، سكرتير ينظم الناس الداخلين عليه حتى لا يكون ازدحام، ما المانع من هذا؟ من باب تنظيم الناس في الدخول على ولي الأمر وعلى الحاكم. فهذا من التدخل فيما لا يعنيه، وهذا يربى عليه كل الجماعات بلا استثناء أفراده، حتى التبليغ يربونهم على، قد ظهر حالهم في الميدان، طلعوا في الميدان، حتى التبليغ اللي كان نقول الأحباب، أحباب الله أصحاب العمائم، خرجوا أيضا في الميدان، بل قال أحدهم قولة شنيعة نقلها أحد أئمة التكفير في بلادنا محمد عبد المقصود حينما قال أفضل كلمة سمعتها لأخ من جماعة التبليغ لما قال إن الله عز وجل تجلى في الميدان 3 مرات لعباده. هذه كلمة تنم عن غاية الجهل ومع ذلك هي أفضل كلمة عند هؤلاء. ولا حول ولا قوة إلا كيف يتجلى الله في الميدان؟ تجلى يعني ظهر ووضح. جلي الشيء يعني وضح وظهر. كيف يتجلى الله لعباده وللميدان ولا يدك الميدان كما دك جبل الطور في سيناء؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. كليم الرحمن خر صعقا. فلما أفق قال سبحانك تنزيها لك يا ربنا وتعظيما. وقيل أنه سبحانه تجلى لهم بمقدار الخنصر ومع ذلك حدث هذا. وإلى يومك هذا جبل الطور يزوره الناس مدكوكا كما هو لما تجلى له ربنا جل وعلا. فالإنسان لا يتدخل فيما لا يعنيه لا في شؤون ولي الأمر والحاكم ولا في شؤون إخوانه المسلمين وأصدقائه. نعم لو قيل لك أن فلان مريض لا مانع أن تقول له أين أنت لأن أريد أن أزورك ما في مانع. لكن كل ما تقابل واحد وين رايح؟ رايح فين؟ هتعمل إيه؟ تتعشى إيه؟ تتغدى إيه؟ مالك يتعشى ولا يتغدى ولا يروح ولا يجي؟ مالك وله؟ لا تتدخل في هذا، لا يجوز لك هذا. ومثل هذا ينبغي أن يسمع ما لا يرضيه. من تدخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، لا يجوز له ذلك أبدا. فهذا حديث عظيم ومنهج قويم في التعامل بين الناس، أن الإنسان لا يتدخل في شؤون الناس، لأن هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في السير أن رجلا مر على بيت جميل فنظر إليه وقال متى بني هذا البيت؟ فلما مشى خطوات قال يا نفسي ما لك تتدخلين فيما لا يعنيك، والله لأصومنك سنة. وصام سنة يعاقب نفسه. فهناك فضول في النظر وهناك فضول في الكلام، يتكلم الإنسان كلاما بلا فائدة، يتكلم ما يستفاد في دقيقتين يتكلمه في ساعتين. لماذا تتكلم ساعتين؟ لا، الإنسان لا من حسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه ويتكلم فيما يفيده في أمر الدنيا أو أمر الآخرة. نعم يا عبد الملك. يقول له ما لك؟ لا علاقة لك بهذا. إذا قيل لي أين تذهب أقول له لماذا؟ ما لك وأذهب أو لا أذهب؟ لا تتدخل في هذا. لابد أن يتربى الناس على هذا. بعض الناس إذا جاء في وقت بدون استئذان في الزيارة، خصوصا على العلماء وطلاب العلم، فإذا نظر إليه صاحب البيت والدار وقال له ارجع، يقول شفت انظر يقول لي ارجع. الله قال لك ارجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. كان الشيخ الألباني رحمه الله إذا ذهب إليه بعض الطلاب في غير وقت مناسب قال ارجع ارجع. فلو ذهبت بدون موعد في الزيارة، بل لو ذهبت بموعد وكان صاحب الزيارة الوقت له غير مناسب قال لك جزاك الله خير ارجع الوقت غير مناسب، لا مانع، هذا أزكى لك وأطهر وأنقى لك. قد تراه في حال لا يسرك. فالإنسان طالما الأمر مشروع لا يغضب منه ولا يحزن منه. وأما المجاملات والتربيع على المجاملات الغير شرعية هذا مرفوض. أو يذهب يتكلم مع الناس، ما شاء الله فلان يتاجر وأصبح في مصر، جاء من فرنسا ليس معه شيء وأصبح الآن ما شاء الله عنده بيت وعنده سيارة وعنده مال وعنده رصيد في البنك. ما لك وهذا يا رجل؟ لماذا تتدخل في هذا؟ لماذا تتكلم في هذا؟ هذا لا يجوز أبدا، هذا أمر لا يجوز، ويدل على أن الإنسان سفيه العقل وخفيف في فهمه وعقله. نعم. لا، ليس من باب التعارف. باب التعارف ما اسمك؟ اسم فلان. خلاص، جزاك الله خير، اسم فلان بس. لكن كم تأخذ راتب وكم وكم وكيف تأكل وكم تأكل لحم في الأسبوع وكم أنت مالك ومالي أكل لحم ولا أكل فول؟ نعم نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث عشر، الثالث عشر، عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. خادم خادم خادم نعم خادم خادم النبي مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي حمزة أنس بن مالك. نعم. عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وهذا حديث أبي حمزة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. ومن رجاحة عقل أم سليم رضي الله عنها أنها أتت بأنس وقالت: يا رسول الله، إن أنيسا تصغير أنس. التصغير أحيانا يكون للتحقير وأحيانا يكون للتقريب والتودد. فقالت: يا رسول الله، إن أنيسا غلاما ذكيا، ألا تتخذه لك خادما؟ فاتخذه النبي عليه الصلاة والسلام خادما، فخدم النبي 10 سنين ورأى من خلقه وسمته، ونقل لنا هذا رضي الله عنه وأرضاه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإيمان أحيانا ينفى ويراد به نفي الكمال، وأحيانا ينفى ويراد به نفي الأصل. وهذا الحديث في الإيمان، الإيمان المنفي هنا لا هنا، نافية ولا ناهية؟ نافية، نافية لكمال الإيمان أو للإيمان المطلق وليس لمطلق الإيمان. الإيمان المطلق يعني الإيمان التام والكامل، ومطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا في نفي الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق وليس أصل الإيمان. وهذا أيضا، وهذه الأحاديث ثلاثة جملة، فيها جملة آداب في هذا الحديث، أن المؤمن عليه أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. وفي زيادة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فمن علامات كمال الإيمان أن المسلم أو المؤمن يحب لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه، ولا يكون عنده بغض لإخوان المسلمين، بل يبذل نفسه على قدر استطاعته في محبة إخوانه المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أمشي في حاجة أخي خير من أن أعتكف شهرا. فالإنسان يجتهد، يستغل وجاهته ومكانته وماله ونفسه وصحته في خدمة إخوانه المسلمين، لأن هذا من كمال الإيمان، من كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، سواء بالكلمة الطيبة وهذا حب معنوي، أو بجسده كأن يعاونه ويساعده، أو بماله، أو بوجاهته وسلطانه بين الناس، وهكذا. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس، فكانت الجارية تأخذ بكمه وتنطلق به حيث شاءت، والصلاة مقامة والناس ينتظرون. وربما جاء رجل يحدثه ساعة، والمراد بالساعة يعني الجزء من الوقت وليست الساعة المعروفة في زماننا، وقد أقيمت الصلاة والناس ينتظرونه صلى الله عليه وسلم. وإذا أعطى أحدا أذنه يستمع إليه لا يرفعه عنه إلا أن ينتهي الرجل، وإذا وضع كفه في كف رجل لا ينزعه حتى يكون هو الذي نزعه. فهذا من خلقه وتواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤمن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. هل هذا الأمر يقويه التحزب والجماعات أم يضعفه ويذهبه؟ يضعفه ويذهب. يعني قبل وجود هذه الجماعات والتحزبات هل كان هناك عداء بين الناس؟ كانت بينهم الألفة والمودة، فلما جاءت الجماعات والأحزاب هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا جهادي وهذا تكفيري وهذا حزب السلفية الإسكندرانية وهذه سلفية المنصورة وهذه سلفية البحيرة وهكذا، فرقت الناس. ولا نعني السلفية الحقة التي هي منهج النبي عليه الصلاة والسلام وسنته صلى الله عليه وسنته عليه الصلاة والسلام، إنما يعني التحزب بهذا الاسم بدون معنى السلفية الحقيقية. وإلا اسم السلفية اسم شريف، ولكن مع الأسف يعني أساء إليه كثير ممن انتسب له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تغتر أن يقال فلان، قوس على الصفحات المعلوماتية، فلان الأثري، فلان السلفي، فلان الخلفي، لا تغتر بهذا. ولكن انظر إلى السلفي هذا ماذا درس وماذا تعلم وأين مقداره في العلم والعمل والدعوة إلى هذا. لا تغتر بأن فلان سلفي وفلان أثري وفلان خلفي، لا تغتر بهذا. فالأسماء لا تغير من الحقائق والمعاني شيئا. والله جل وعلا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه دعاوى، وكل دعوى لا بد لها من برهان. يعني عند المحامين هذه يرفع دعوى، دعوى على شخص، لكن لابد أن يأتي ببرهان على صحة هذه الدعوة. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو عبد الله بن مسعود يكنى بأبي عبد الرحمن من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. كان له اهتمام بالقرآن العظيم، وهو الذي أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما قال له عليه الصلاة والسلام يا ابن أم عبد اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستمع النبي عليه الصلاة والسلام وافتتح ابن مسعود سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له حسبك، يعني كفاك. قال فالتفت، وفي رواية فغمزني رجل فالتفت، فقال أو فنظرت فإذا عيناه تذرفان دمعا، صلى الله عليه وآله وسلم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. هل هذا للحصر أم للتمثيل؟ أن دم المسلم لا يباح إلا في هذه الأحوال الثلاث: النفس الثيب الزاني الذي يزني وهو متزوج وإن لم يكن معه امرأة في وقت الزنا، والنفس بالنفس يعني القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد. هل هذا على سبيل الحصر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بإحدى ثلاث، يعني الأصل هو الجواز ولا الحرمة؟ الحرمة، واستثنى إلا من أدوات الاستثناء إلا بإحدى ثلاث. فهل هذا الاستثناء يقصد به الحصر في هذه الثلاث فقط أم أنه على سبيل التمثيل؟ قولان لأهل العلم، كلا القولين اللذين ذكرتمهما صحيح، أو ذكرتمهم صحيح. القول الأول بأنه على سبيل التمثيل، قالوا لأن الساحر لم يذكر في الحديث، وحد الساحر ضربه بالسيف، وضبطها بعضهم ضربة بالسيف، ولم يذكر في هذا الحديث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقيل أن هذا على سبيل الحصر، وأن الساحر يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه، لأنه يحكم عليه بأنه مرتد. وكلا القولين فيهما وجاهة، لهما وجاهة وفيهما قوة أيضا. فالإسلام جاء للحفاظ على الضرورات الخمس، وهي النفس، الدين، المال، العقل، العرض. الحفاظ على الدين، ولذلك شرع لمن تلاعب بالدين وارتد عنه بأنه يقتل، كما عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، لا كما يقول الإخوان فاحترموه. فوأسف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاقتلوه، وهم يقولون فاحترموه، ويقول رئيسهم يقول لك أن تعتنق من الدين ما شئت، ولو كنت مسلما ترتد ما فيش مانع، لكم دينكم ولي دين، ما فيش مانع، على راحتك، تبقى نصراني ماشي، مجوسي ماشي، تعبد البقرة ماشي، تعبد الفأر ماشي، تعبد الحمار ماشي، والعياذ بالله. كيف هذا؟ والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فالإسلام جاء للحفاظ على الدين، وذلك بقتل المرتد، والحفاظ على النفس بالقصاص. قال عز وجل: ولكم في القصاص حياة، يعني حياة آمنة مطمئنة، يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول. والنفس والمال، وذلك بقطع يد السارق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد. وكذلك الحفاظ على العرض، وقول عليه الصلاة والسلام: من مات دون عرضه فهو شهيد. وبقوله، وأيضا بقوله سبحانه وتعالى في سورة النور: في القاذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. فالذي يقذف امرأة محصنة بالفاحشة والزنا حكم أنه يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة. ليس المراد أنه يكون مرتدا، وإنما لا تقبل له شهادة. إذا جئنا لنستشهد برجل نقول: أنت قذفت محصنة؟ لا خليك على جنب، لا تصح شهادتك. ويشبه بذلك ماذا؟ فاسقا. ليس الفسق الأكبر وإنما الأصغر، وهو الخروج عن طاعة الله. الذي يقذف امرأة محصنة والعياذ بالله، فكيف ترفع صور على الشاشات ممن ينتسب للدعوة والدعاء يقول فلانة زنت 100 مرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ويرفع على الأعناق: الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الحمد تكخيب، الله أكبر الحمد تكلم في إيه؟ أنت تجلد 80 جلدة حينما تقذف امرأة مسلمة محصنة والعياذ بالله. وهذا من المنكرات العظيمة. ولذلك الحفاظ على العرض، إذا قذف امرأة محصنة ولو كان صالحا يجلد 80 جلدة ويصبح فاسقا وترد شهادته، كما ذكر الله جل وعلا في سورة النور. فالإسلام جاء الحفاظ على النفس، ولذلك زوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، وزوال الكعبة أفضل أن تنقض الكعبة حجرا حجرا ولا يبقى هناك كعبة، أفضل من إراقة دم امرئ مسلم. ماذا يقول وحيد بالي؟ قد سمعت له مقطعا مؤخرا يقول أننا أخذنا الإذن وهناك مليون شاب ينتظرون ساعة الصفر، فلما جاءت ساعة الصفر إذا به يهرب إلى خارج بلاد، يقول إنه يدعو في جنوب إفريقيا، والآخر يهرب إلى قطر ويأكل المشويات والأرز واللحوم ويترك شبابنا، وهو الذي دعاهم باسم الجهاد وقتل النفس، وهو عاصم عبد المجد. وهذا من الجهل الشديد، نسأل الله السلامة والعافية. يورط الشباب وتورط البنات خلف القطبان والسجون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الله وباسم الجهاد في سبيل الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، بفتاوى مغرضة تافهة من تافهين مغرضين رويبضة، والعياذ بالله، تكلموا في أمر العامة. نسأل الله السلامة والعافية. فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، سيفارق الدنيا بعد 89 ليلة، لم ينس أمر الدماء في خطبته الجامعة العظيمة في خطبة الوداع، فقال: أيها الناس، كما يروي جابر عند مسلم في صحيحه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا أمر عظيم، أمر الدماء، أمر الدماء. ولذلك كما عند البخاري في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في حقوق العباد أول شيء الدماء، في حقوق الله الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة في حقوق الله، وفي حقوق العباد أول ما يقضى في الدماء. والمؤمن لا يزال في فسحة وسعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولما قيل، والله أعلم بصدق الأخبار، أن عدة فتيات سجن، خرج محمد حسان علينا ليقول: كيف هذا عار في جبين الأمة والدعاء أن يوجد بنات خلف القطبان. أين كنت يا حسان؟ أين كنت يا محمد حسان حينما قتل 11 جنديا من جنودنا ظلما وجورا والعياذ بالله؟ أين كنت حينما فجر الإتوبيس وهو يقل 47 رجلا مسلما؟ أين كنت؟ لماذا لم تخرج بتصريحاتك وتعليقاتك على هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك شاهدت هذه الوجوه، والآن كل يختبئ في جحره. أين الجهاد؟ أين ساعة الصفر التي عددتم لها؟ أين الجهاد في سبيل الله؟ قوموا فجاهدوا، إن كنتم مجاهدون صدقا أين جهادكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وهو المتزوج الذي عقد عقدا صحيحا وتزوج بعقد صحيح، وإن لم يكن معه امرأة حال الزنا فإن هذا متزوج، وهذا يرجم حتى الموت. ولكن الذي يقيم هذه الحدود كلها الردة وقذف المحصنات والزنا والخمر والسرقة كله هو الحاكم ولي الأمر. إذا عطلها الحاكم هل لأحد أن يقيمها؟ لا. وما استشهد به برهامي بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كسر آني كؤوس الخمر ودلق الآنية، فهذا والله من الجهل العجيب. نعم ذكر هذا، جاهد في البداية، ولكن هذا بإذن ولي الأمر والحاكم، بإذن الوالي في زمان شيخ الإسلام، وليس شيخ الإسلام فعل هذا من نفسه يقيم حدود. لا، شيخ الإسلام ما أقام حدود على أحد، رحمه الله تعالى. الثيب الزاني والنفس بالنفس، وهذا في القصاص كما سبق. والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد عن الدين والعياذ بالله، للحديث من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ولكن ينتبه بعض الجماعات الآن، فلان ده مرتد يلا صوب عليه خلاص اقتله. كيف؟ حتى لو كان مرتدا ليس لك أنت ولا أنت ولا أنت ولا أنا أن نقيم عليه الحدود، إنما يقيمها ولي الأمر والحاكم بعدما يأتي بالقضاء. يقول أنت قلت كذا، نعم قلته. وهتعلم أن هذا كفر، نعم. وتصر عليه، نعم. خلاص يقام الحد عليه ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لكن هكذا فلان قال كذا إذن هو مرتد، إذن نجاهد فيه فنقتله. فلان قال كذا إذن هو مرتد، إذن نقتله. فلان دخل التاريخ، ولكن دخله من باب الذي دخل منه فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هؤلاء دخلوا من باب إيه؟ الإيمان أم الكفر؟ هؤلاء أئمة الكفر، فرعون وهامان وزير وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر. يقول محمد إسماعيل عن محمد أنور السادات كما في كتاب عودة الحجاب أظنه في الجزء الثاني، يقول لقد أبى السادات إلا أن يدخل رئيس مصر، يعني قبل رئيسين، قبل مبارك وقبل مرسي، يقول لقد أبى أن يدخل التاريخ فدخله من الباب الذي دخل منه فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يقال مع الأسف باسم السلفية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فمفارقة الجماعة المراد بها هنا الردة. وأيضا مما تفارق به الجماعة ويقاتل من فعل ذلك من قال بقول الخوارج وخرج على ولاة الأمر والسلاطين، فإن لهم أن يدفعوه بالأخف، فإن أبى وقتل فلا شيء له، فليس له شيء وليس له دية والعياذ بالله. وهذا من باب دفع الصائل، لو أن سارقا يسرق على الباب وضرب في رجله فلم يرجع، في يده فلم يرجع، فأصابه شيء فقتله، ليس له دية. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر في دار قوم ففقعوا عينه فلا دية له. العين فيها كم في الدية؟ نصف. يعني كم ناقة؟ لها 50 ناقة، يعني حوالي كم؟ ربع مليون تقريبا، 5 × 50 250 ألف. هذا الربع مليون لو أنه نظر في دار قوم فأخرج أحد السكين ففقع عينه ليس له أي شيء، بل يعاقبه ولي الأمر على نظره فيها في دار الناس. لذلك من السنة والأدب عند الاستئذان إذا طرقت الباب عند أحد أن تقف على يمينه أو شماله، ولا تقف تجاه الباب حتى لا تطلع على عورات المسلمين. وأيضا إذا جلست في بيت رجل وجاء جلوسك أمام شرفة شباك أو أمام باب وقال لك قم لو سمحت، أو لم يقل لك لو سمحت، قال لك قم تعال اقعد هنا، هل تغضب من هذا؟ لا لا تغضب من هذا. ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، أنه قد يدخل يأتي بشيء من الباب ويكون الباب مفتوح وأنت من نفسك قم. إذا جاء جلوسك أمام باب مفتوح أو أمام شباك ربما تطلع منه على عورة، قم من هذا المكان واجلس في مكان آخر. نعم انتهى الوقت. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن مر مادتين ولم نختبر، فنريد نحدد إن شاء الله اليوم اختبار مر الأصول الثلاثة وماذا محمد؟ قلت الأصول الثلاثة وماذا؟ أصول الثلاثة فقط؟ طيب متى نختبر إن شاء الله رسول الثلاثة؟ تراجع ونختبر يعني نحدد بنا عشان سعيد يقعد على الموقع عشان الإخوة اللي بيأتوا من بعيد. اليوم ما هو الثلاثاء؟ يعني الثلاثاء القادم الأربعين نويحة نخلصها ظن في هذا الوقت. الثلاثاء نخليها الأحد القادم بعد القادم، الأحد القادم بعد القادم إن شاء الله. والإخوة اللي غيبين أرجو أن تبلغوهم إن شاء الله. وسعيد يكتب هذا الموعد على الموقع، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأرجو إن شاء الله تهتموا بالاختبارات، لأن لن يأخذ أحد شهادة من المعهد مختومة إن شاء الله إلا إذا تجاوز الاختبارات. واللي يحمل مادة أو مادتين، أقصى شيء مادتين، ممكن يختبر فيها في المستوى الذي بعده إن شاء الله تعالى. وفق الله يكرم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.